إذا كان هناك داع للسجود ولكنه نسي ولم يتذكر إلا بعد أن سلم، وربما تفرق بعض المصلين ثم تذكر بعد ذلك. نعم يسجد إذا ذكر، يسجد إذا ذكر، إلا أن بعض أهل العلم يقولون إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذ، لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها. وقال بعض أهل العلم إنه متى ذكر سجد للسهو في أي حين، والله الله أعلم بالصواب، ما عندي ترجيح في هذا المسألة. نعم. وربما أرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد. نعم. نعم. ومن تفرق دون أن يسجد فصلاته صحيحة. نعم، من تفرق، الذين خرجوا ولم يسجدوا صلاتهم صحيحة. صحيحة. هذا له سؤال أخير يقول فيه: إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرة، ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة التي كان يقرأها، بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو، فهل يسجد للسهو؟ لا يجب عليه سجود السهو حينئذ، وذلك لأنه لم يتغير شيء من الصلاة، غاية ما هنالك أنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة. ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه السجود. نعم. ومثل هذا غير هذه مثلا من الحركات، لو هم بقيام فلم يقم، أو هم بزيادة سجدة فلم يفعل. لا. نعم. إذا هم ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاق. لا شيء عليه. نعم، لأنه ما حصل منه فعل. نعم. يقول: إذا شك خلال قراءته للسورة أنه لم يأتي بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتي، فهل يأتي بالفاتحة دفعا لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟ يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك، ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك أو كان الشك عنده مجرد وهم لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك، لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك، هذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس، والوسواس ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استدرج معه. أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوة محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، فنرحب به في بداية هذا اللقاء. وهذه أولى رسائلكم من المستمع صالح الحموي من دمشق سوريا، بعث برسالة يقول فيها: إنني أقوم بتدريس مجموعة من الناس الفقه الحنفي والتصوف، ونقوم بممارسة الذكر الحضرة، ودليلنا على هذا هو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر إلى المدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوف فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. كذلك ورد في القرآن قوله تعالى: قل الله، وكذلك فإنني أعلم تلامذتي ضرورة طاعة الشيخ ومحبته وعدم الاتجاه إلى شيخ غيره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. ولكن أحد تلامذتي قد أخذ يجادلني مؤخرا في هذه الأمور وينكر علي ذلك بحجة أنها بدعة وأنها تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أصبحت في حيرة من أمري، ولما سألت عن تصرفاته تلك قيل لي إن الشاب الذي يجادلني متأثر بالوهابية، وقال بأن هذه الفكرة الوهابية بدعة تدعو إلى التطرف وتحرم المذائح النبوية والمولد وتقول عن كثير من الأمور المستحسنة إنها من البدع، فقد أشكل علي الأمر، أرجو إرشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا السؤال سؤال عظيم يشمل على مسائل في أصول الدين ومسائل تاريخية ومسائل عملية. أما المسائل العملية فإنه ذكر أنه يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة، ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيها، بل الحق قد يكون في غيرها، فإن إجماعهم على حكم مسألة من المسائل ليس إجماعا للأمة. والأئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله تعالى أئمة لعباده إلا حيث كانوا أهلا للإمامة، حيث عرفوا قدر أنفسهم وعلموا أنه لا طاعة لهم إلا فيما كان موافقا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرون عن تقليدهم إلا فيما وافق السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبقى أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم أنها قابلة لأن تكون خطأ وصوابا، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، بشرط إذا تبين له الدليل في خلافه تبع الدليل وتركه ووضح لطلبته أن هذا هو الحق وأن هذا هو الواجب عليه. أما فيما يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم بالدف والغبيرة وما أشبهها، الغبيرة التي يضربون الفراش ونحوه بالصوت، فما كان أكثر غبارا فهو أشد صدقا في الطلب وما أشبه ذلك مما يفعلونه، فإن هذا من البدع المحرمة التي يجب عليه أن يقلع عنها وأن ينهى أصحابه عنها، وذلك لأن خير القرون وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعبدوا لله بهذا التعبد، ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى الله ولا انكسار لديه ولا خشوع لديه، وإنما يورث انفعالات نفسية يتأثر بها الإنسان من مثل هذا العمل كالصراخ وعدم الانضباط والحركة السائرة وما أشبه ذلك، وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل وأنه ليس بنافع للعبد، وهو دليل واقعي غير الدليل الأثري الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا من الضلال المبين الذي يجب على المرء أن يطلع عنه وأن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون، فإن هدهم أكمل هد وطريقهم أحسن طريق. قال الله تعالى: ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا يكون العمل صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما استجاره باستقبال أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف والأناشيد فهذا إن صح فإنهم ما اتخذوا ذلك عبادة، وإنما اتخذوا ذلك فرحا بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من هذا الباب في شيء. وأما ما ذكره من مجادلة الطالب له وقول بعضهم إنه رجل وهابي وأن الوهابية لا يقرون المدائح النبوية وما إلى ذلك، فإننا نخبره وغيره بأن الوهابية ولله الحمد كانوا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. ويدلك على هذا أنهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتقيد بها وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي. ويدلك على هذا أنهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فهل بعد هذا من شك في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة لأن ذلك هو مقتضى الدليل عندهم، فهم متبعون للدليل لا يغنون بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر لم يشاءه الله ورسوله. ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر أن هذا هو التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله، حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله فلم يغلوا، لأن الله نهاهم عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال لا تعلوا في، وقال عليه الصلاة والسلام: ونهى عن الغلو فيه كما على في اليهود كما على في النصارى في المسيح ابن مريم. نعم، قال: لا تطعون كما أطعن في النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه، وهو الإمام المجدد، طريقه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف. وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى، فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده والعلماء حتى يتبين له الحق إذا كان منصفا ومريدا للحق. ثم إن المدائح النبوية التي يشير إليها الأخ مدائح لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها، بل إنما جاء في النهي عنها، جاء بالنهي عنها والتحذير منها. فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وأشبه ذلك مما هو معلوم. ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وإشراك بالله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، والدنيا وضرتها وهي الآخرة ليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من خلق الله عز وجل، هو الذي خلق الدنيا والآخرة، وهو الذي جاد فيهما بما جاد على عباده سبحانه وتعالى. وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن علم اللوح والقلم إلى الله عز وجل، ولا يعلم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه. هذا هو حقيقة الأمر، وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتغنى بها هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الأمور، وهم في كثير من سنته فاترون معرضون والعياذ بالله. فأنصح هذا الأخ الذي يسأل هذا السؤال، أنصحه بأن يعود إلى الله عز وجل، وأن لا يطري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبما خصه الله به من المناقب الحميدة والأخلاق العالية، ولكنه ليس له من التصرف في الكون شيء، وإنما التصرف في الكون والذي يدعى ويرجى ويؤله هو الله عز وجل وحده لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف صاد سين عين، مصري يعمل باليمن الشمالي. يقول: لي زميل يقوم بإخراج 2.5% من أي مبلغ يدخل له كزكاة للمال، وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء، فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك؟ وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثير من هذه النسبة، لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدما. إن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها. نعم. فإذا تم الحول أحصى الإنسان ما لديه وأخذ زكاته، إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يخرج عنه ربع العشر، يعني 2.5%، فيقسم ما عنده على 40، والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة. إلا ذبح التجارة فإنه لا يشترط فيه تمام الحول، فلو اشترى عقارا 10,000 ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع، فلما تم 11 شهرا ارتفعت قيمته حتى بلغت 15,000، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة 15,000 ريال. وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهر واحد، الحول حول الأصل، فالحول حول الأصل في ربح التجارة. وكذلك أيضا في نتاج السائمة، إذا كان عنده سائمة وأنتجت نتاجا يتغير به الفرض فإنه لا يشترط لها تمام الحول. وهذه المسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئا فشيئا، كيف يخرجون الزكاة؟ يقول بعض الناس: أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه صعب علي ذلك، لأنه يشق علي إحصاؤه، فماذا أصنع؟ نقول: أحسن شيء في هذا إذا تم حول الشهر الأول، أو الراتب استلمت إذا تم الشهر، إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب، فأد زكاة ما عندك كله، زكاة ما عندك كله، فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا حول لا شيء فيه، وحينئذ تكون قد استرحت، فتجعل لك شهرا معينا وهو أول شهر تم به الحول من أول راتب، وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط، فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله، حيث نحن في زمن للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات، فهل يشترط في من تجب لهم الزكاة شروط معينة؟ أما الكافر فإنه لا تجب عليه الزكاة إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم، فإن من المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة. وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوى في دين الله أولى من هذا. وأما إذا كان المسلم لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد، لا يجوز أن تصرف له الزكاة، لأن تارك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي، فإنه تصرف إليه الزكاة. ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله، مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخانا يدخن به وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه، لأننا بذلك نكون قد أعنه على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. إنما ليس هناك شروط يعني محددة لمن يستحق الزكاة. فيه شرط الإسلام وشرط التصافي بالاستحقاق الحاجة. نعم. بالاستحقاق رسمة الثمانية المعروفة. نعم. له سؤال الأخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه، وحيث أنني ليس لدي أي خبرة في التجارة وأخشى على مالي من الضياع، ولكنه هو يجيد التجارة، فهو يقترح علي أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا، وليس لي دخل لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت، لعلما بأنه كأي مشروع تجاري خادم من أي معاملات محرمة أو تجارة في ما لا يرضي الله، فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال أم حرام، وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟ هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معينا سواء ربح المال أم خسر، لأن هذا من الميسر، إذ أن المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه قليلا، وقد يربح شيئا قليلا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرا، وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله. ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال كان الناس يواجرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئا معينا معلوما، إما أصواعا معلومة من الزرع وإما جهة معينة من الأرض، وهذا محرم، فهذا الذي ذكرت مثله. ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه، فيكون هو منه العمل وأنت منك المال، والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه. وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم. للأخ السائل سؤال أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت ردا لأحد المشايخ عن سؤال حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات، وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقف على كمية الكحول المضافة للكولونيا، بمعنى أنه إذا كانت مضافة لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كمية كبيرة جدا ولم يسكر فليست بمحرمة، عملا بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثير فقليله حرام. وأنا أسأل أليس القليل من الكحول المضاف لأي شيء وليكن دواء مثلا، أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر؟ كذلك المضاف للكولونيا أليس في الأصل هو قليل من كثير مسكر وهو الكحول؟ فهل القياس يكون على الكحول أساسا كقليل من كثير أم على الكولونيا أو الدواء كقليل من كثير وهو مضاف إليه قليل من كثير مسكر وهو الكحول؟ أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفصيل القول فيها حتى نكون على بينة من الأمر، جزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة. نعم. وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به، وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر له. وأظن أني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسة في ماء ولم يظهر لها أثر فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته. فهذا الشراب أو الدواء الذي خلط فيه كمية قليلة من الكحول لكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهرا ومباحا لأن الحكم يدور مع علته كما قلت. وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلا لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراما وذلك لأنه يكون وسيلة إلى الكثير فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى وصل بها إلى حد الإسكار. ولهذا حرم الشارع ورائع المحرمات ووسائلها. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليل من مسكر وهو كثير فإنه حرام بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبق له أثر. نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة الطالبة أبو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر بعثت برسالة تقول فيها يقول الله تعالى في كتابه العزيز إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلم والمتعلم ذكرا كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة فهل هذا صحيح وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عام لمن عليه حدث أصغر أو أكبر أم أنه خاص لمن عليه الحدث الأكبر فقط؟ هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وإنما المراد به اللوح المحفوظ. نعم واقرأ واستمع الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور. والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون. والتعبير بقوله تعالى المطهرون اسم مفعول ولم يقل المطهرون اسم فاعل ولو كان مراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطهرون. فلما قال المطهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر لكن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به. وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه فهذا مذهبهم أم لا ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف في اشتراط الطهارة لمس المصحف الطهارة من الحدث وعدمها. نعم إذن على هذا من به حدث أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟ هي مسألة خلافية فيها أن العلماء اختلفوا فيها بناء على أن كلمة الطاهر الأرجح يعني أرجح الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر يمس المصحف ولكن الأولى لا يمسه إلا بطهارة. نعم. هذا هو الأولى. وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف. إنما بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع ما أدري عاد هذا بالإجماع أم لا. نعم. إنما الصحيح الحدث الأكبر صحيح هنا حدث الحدث الأكبر. أما الصحيح فإن الجنوب لا يقرأ القرآن الجنوب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب. نعم. حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يذكر فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرآن، ثم إن حيضها ليس بيدها، بخلاء الجنوب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن. نعم. بارك الله فيكم. إخوتنا الكرام، عرضوا رسائل أحمد علي من الطائف ضمن رسالته سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عزمت على ترك فعل ما، فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الجواب على هذا: أولا، النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا 10 في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم 10 أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك. مقدار المد والكيلو مثلا؟ أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى: فتحرير رقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات. نعم. نعم. المد نصف الكيلو. نعم، 10 غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه. نعم. سؤاله الثاني يقول: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ 3000 ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز لي أخذ عوض عن هذه الإصابة وماذا أفعل بالمال الباقي؟ العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل، وهو 3000 ريال. نعم. وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك، إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال: خذ هذا المال عالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج ترده إليه إن أخذه، وإن سمح به فلا حرج. وأما إذا أعطاك هذه 3000 ولم يقل عالج نفسك منها، فإن هذه 3 تكون عوضا عما حصل عليك من هذا الحادث، ولا ترد عليه منها شيئا. لكن من حيث الحكم يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة؟ يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة. نعم. كيف تقدر الإصابات؟ الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها. نعم. وقد قالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيما فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به، إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فلا بد من علم الدافع بالمقدر، فإذا رضي بما زاد فلا حرج. بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت فنون تاء من حائل، تقول: هي واحدة من عدد 8 بنات و8 أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل 8 سنوات تقريبا، منهم 6 أولاد و4 بنات من زوجة أبيها، وولدان و4 بنات من والدتها. تقول: المشكلة تتلخص في الآتي: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة بمدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كل ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحة، ولكنه ترك أيضا مسكنا عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة بحيث تكون الفيلا وقفا بيد أخي الأكبر ويدي أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغا يسيرا. وقد كتب أيضا: في حالة احتياج أحد من أولاده لهذه الفلة فلا يحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب 8 سنوات وهي تؤجر بمبلغ 80,000 ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا 40,000، ولا نرى منها شيئا أبدا نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد 4 ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقال: ليس لكم أي شيء من هذه الفلة، وجعلها كأنها موهوبة لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم. هذا الجواب، هذا السؤال لا يمكن إجابة عليه بعينه، لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين، فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تحل عن طريق القضاء المحاكم الشرعية. ولكن نحن نقول بصفة عامة، لا، إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز مثلا أن يقول: هذا وقف على ابن فلان وفلان أو بنت فلانة وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرم عليه سواء كان ذلك في بعد وفاته أو كان ذلك في حياته. وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف فإنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين. وأما إذا وقفه في حياته فإن وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا، ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون بعض. وهذه المسألة، أعني مسألة تخصيص الأولاد، من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس، مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يحب أن يكون له في البر سواء، فيجب أن يكون أيضا في بره هو سواء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عودة إسماعيل، مصري يعمل بالرياض، المستشفى المركزي، يقول: أنا أخ توفي قبل والده وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟ ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم، لأن أبناء البنين إذا وجد ذكر فوقهم فإنهم لا يرثون شيئا، فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكر أعلى حجب من تحته من ذكور أو إناث، وعلى هذا فليس لأولاد الابن ما أعمامهم شيء لميراث جدهم. هذه الأخت هدى نون ميم من المدينة المنورة، بعثت برسالة تقول فيها: قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد، فما مدى صحته؟ هل هو عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟ هذا الحديث صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب وأمر بتجنيبه السواد، وتوعد من يخطبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون ممن أطاع الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الحكمة من ذلك هو أن في صبغه بالسواد مرادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب، فيكون بذلك مرادا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها بكونهم إذا كبروا بيض شعرهم بعد السواد. ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقه، كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه. أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان أصبع زائدة فيجري لها عملية بقلعها إذا لم يكن هناك ضرر، أو مثل أن يكون إحدى شفتيه فيها سلم فيسوي عملية بسد هذا السلم وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة. نعم. نعم. صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه، صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به، ولهذا نقول نعم إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة، يجعله أدهم لا أسود خالصا ولا أحمر خالصا. نعم. وبهذا يزول المحذور ويحصل الخير. لكن العلة في الصبغ بالسواد يعني ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟ ما تكون، لأن الصبغ بالحمرة يتبين. نعم. يتبين، ما يكون أسود، ما يكون شعر شباب، لأن شعر الشباب ليس أحمر إنما هو أسود. لها سؤال آخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا وأظنها عرفت. نعم. الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتها، كله نعم. لا يجوز بكل حال. نعم. حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغ بالسواد. نعم. سؤالها الآخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنة شهرا، وتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم، ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان، فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام، وقد مضت علي سنة ولم أصم الشهر المنذور فيها، فما الحكم؟ الحكم أن الغضب ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام. نعم. غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول، فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا، يعني كفاقد العقل، لا يكون قوله لغوا هكذا نقول. وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه، بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما، فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين، بحيث يكون غضبان، يشعر ما يقول ويدري ما يقول، لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والمرأة تعرف نفسها، إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم كل شهر كل سنة، وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فلغوها فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت. وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد، والله أعلم. لو فرضنا أن غضبها كان يسيرا بأن كانت تعي ما تقول، وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر، لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته، فهي صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها، كيف تتخلص؟ لا يمكن أن تتخلص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلابد من تنفيذ هذا النذر. وما دام الشهر غير معين في السنة فإنه بإمكانها أن تجعله في أيام الشتاء، أيام الليل، الأيام القصيرة والبراد، وهذا لا يشق عليها. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك، وتحب أن تتخلص منه. فالإنسان في عافية، لا ينبغي أن ينذر أبدا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك، نذروا لله إن نجحوا أو إن شفوا من المرض أو إن شفي قريبه من المرض، نذروا لله نذرا، كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله جل وعلا كريم، فالذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصواب، وقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم قاف حاء من مكة المكرمة بعث بسؤالين، يقول: نحن جماعة نعمل في سوق تجاري كبير، وبجوارنا مسجد صغير لا يتسع إلا لحوالي 20 شخصا، والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت، كما إنه يوجد مسجد كبير على بعد 0.25 كيلو تقريبا، علما بأن هذا الشارع طريق للمشاة وللسيارات، فهل يعتبر هذا المكان من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر والذي لا يبعد مسافة كبيرة؟ نعم، ننصحهم في أن يصلوا في المسجد الكبير، لأنه أكثر خطا وأعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، ولأنهم لا يضطرون إلى الصلاة في الشارع، ولكننا لا نلزمهم بذلك، ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع، ما دام يمكنهم متابعة الإمام فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. نعم نعم. السؤال الثاني يقول: امرأة حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر 8 سنوات تقريبا، فهل حجها صحيح؟ وماذا يشترط للمحرم، أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟ أما حجها فصحيح، نعم، لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم، لا، لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره. والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وها هنا أمر نأسف له كثيرا، وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك. تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك. وإذا انتفت هذه كلها، كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها، في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتعتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. والواجب أيضا على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله، لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكان مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب؟ لا يشترط أن يكون على مكان مرتفع، بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض، لكن على مكان مرتفع أحسن، لأنه أبين وأظهر للناس. وكما هو معلوم فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر وينتبه له أكثر، ولهذا ينبغي أن يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا إذا تيسر. نعم. هذا السائل ألف عين يا يمني الجنسية مقيم بصبية، يقول كانت له زوجة وقد أنجبت له 3 أولاد وبنتا واحدة، ولكنه طلقها طلاقا باتا وحرمها على نفسه حرمة الظهر، ومكثت بعده 1.5 سنة ثم تزوجت شخصا آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملا منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعا ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوج لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو، أي زوجها الأول، زوجها الأول، وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقد جديد؟ هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله، وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه، ولا يحل له أن يجعل نسبه، أعني الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له، وإن حلت له بالزواج فإنها لا يحل فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار، لأنه قد ظهر منها بالعقد وهي زوجة له، فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من اعتاق رقبة، فإن لم يجلس فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. لو فعل هذه الكفارة لا بد من العقد، وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة. جزاكم الله خيرا. أيها يوجد بجوار كل مسجد دورات للمياه، ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفا رغم وجود دورات مياه عادية وشرعية، ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفا. والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرة ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء، جهلا منهم وظنا أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط، فأرجو توجيه نصيحة إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدء الوضوء للصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين، فإننا نهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلا على محبته وشفقته عليهم. أما بالنسبة لما يسمعه أولئك الإخوة، فإن كونهم يبولون قياما لا بأس بهم، فإن البول قائما يجوز بشرطين: أحدهما أن يأمن من التلوث بالبول، والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته. وأما كون هؤلاء الإخوة لا يستنجون من البول، بل ينصرف الإنسان منهم بدون أن يتطهر لا باستنجاء ولا باستجمار، فإن هذا غلط منهم كبير، وهو سبب للعقوبة وعذاب القبر، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين: السبب الأول عدم الاستبراء من البول، وهو ينطبق على حال هؤلاء. ثم إن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي، وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بدون وضوء صحيح، ومن صلى بغير وضوء صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستنقذوا من البول ويستبرئوا منه، وأن يستنجوا بعد التبول بالماء، أو يستجمروا بأشياء مباحة، أي مما يباح الاستجمار به، فيمسح المحل 3 مسحات فأكثر تكون موقية، فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء. هذه رسالة من الأخت السائلة أم خالد من الدمام، بعثت تقول: سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل هذا عام للرجال والنساء؟ ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة السجدة أنسى بعض الآيات وأقف في نصفها أو في ثلثها، فهل يجوز لي أن أجعل المصحف قريبا مني وأفتحه لأقرأ ما نسيت، أو أركع حيث أقف حيث ما نسيت؟ نقول في الجواب على هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من أقوال، ما فعله من أفعال أو قاله من أقوال فهو مشروع، للرجال والنساء والمنفرد والإمام أيضا حتى يقوم دليل على التخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا حديث عام وشامل، فكل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد. وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لا بأس به، فيجوز الإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان آية أو غلط فيها ولا حرج عليه. لها سؤال آخر تقول فيه: نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضا ولها نفس الأجر؟ وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟ هذه الأحكام خاصة بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل